أشهد أن محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع هذا الدرس من كتاب تقويم الراوي شرح تقويم الراوي في الأسباب التي جعلت الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي عن بعض الضعفاء في صحيحه. قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه الجماعه من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرطه من شرط الصحيح. قال رحمه الله تعالى: الراوي عن كتاب روايته عن بعض ضعفاء في صحيحه. قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعه من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح. وجوابه من وجوه: احدها ان ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقه عنده. يعني قد اختلف الراوي فيكون ثقه عند الامام مسلم يكون ضعيفا عند غيره، وبل يكون الراجح انه ضعيف. فاختلاف وجهات نظر العلماء اصحاب التعديل والحفاظ الراوي ذكر تعديلا يجعل هذا يحتج به اذا كان يراه ثقة، ويجعل الاخر يرده اذا كان يراه ضعيفا. الثاني أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بالإسناد هذا في الشواهد المتابعة لا في الأصول. نعم. فيذكر الحديث أولا بالإسناد النظيف ويجعله أصلا ثم يدفعه بإسناد القول أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمتابعة أو الزيادة فيه. تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط كأحمد بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن وهب اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر. يعني أخذ منه من المسلم في حال انضباطه واستقامته، وبعد أن أخذ منه من المسلم تغير أخطأ. الرابع أن يعلو بالضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بالضعفة النازل إليه ولا يطول بالضعفة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن ذلك. فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط بن نصر وقطن وأحمد بن عيسى المصري، فقال: إنما أدخلت من حديثه ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أكثر منهم بنزول، فاقتصر على ذلك. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، فقال: من أين سويد بن سعيد الحدثاني الذي قال في الإمام بن معين: لوليني فرس وفرس وغزوت سويد، أو استعد عليه السلطان، لما يرى في ابن معين أنه من المبروكين أو المتهمين. نعم. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، فقال: من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بالعلوم؟ من طريق سويد بن سعيد الحدثاني. حسبك يا شيخ. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.